البريد تسونام الدن يمرد الحشش دي لصريك مشغل دي الدولة نسن يقذني تساوين لوهيك هاي بريد تسونام الدن يمرد الحشش دي لصريك مشغل دي الدولة نسن يقذني تساوين لوهيك مشغل دي الدولة نسن هكذاني تساوي نروهيك ما تشفي ضمري يدكان خزر ظنك كذي نشفى دي لصريحي نقعد انك يتجايد الشامع ما تشفي غملي يدكان تزور ظنك ذي نشفى دي لصريحي نقعد انك يتجايد الشامع ما علي كل الوقت زمان زمان سنسميرا متلوفل وقت غضي الجنة زرر قدسو غنالا هاي بريد تسونم الدن يمغد الحشش ذي لطريق مشغل دي الدولة نسن يقذني تساوين لوهيك مشغل دي الدولة نسن يقذني تساوين لوهيك تسلمت النكني غريم نجرى غدا السكستا شيطان تشفت من عدادي سينة وليك زمت سلجرى تسلمت النكني غريم نجرى غدا السكستا شيطان تشفت من عدادي سينة وليك زمت سلجرى قدرا تدوي ذرن السين والبودر مين خزرى سوسناي ولي وديت نختي هينك نقعد نكفى هاي بريد تسونم الدن يمرد الحشش دي غفريك مشغل دي الدولة نسن يقذني تساوين لوهيك مشغل دي الدولة نسن يقذني تساوين لوهيك يزرح متحذري ثمنك كذا سنلح وسد عقل أما رويل غدي سلن وبذي وعر البطل يزرح متحذري ثمنك كذا سنلح وسد عقل أما رويل غدي سلن وبذي وعر البطل يلاوي غدي ذعن والسم من عدي ذغدي مقال حتى ان شاء الله فرق وكنا يدعى يا ربي يقبل هاي بريد تسونم الدن يمغد الحشش ذي لطريف مشغل دي الدولة نسن يقذني تساوين لوهيك مشغل دي الدولة نسن يقذني تساوين لوهيك هالثبغي غطزر الله يا بريدي داغ شفن يا هالثبغي غطزر سنقي ذا ضقران وسن يا هالثبغي غطزر الله يا بريدي داغ شفن يا هالثبغي غطزر سنقي ذا ضقران وسن بدل رمتش دوين السنو لتساتي خدعت الامان هنغنى فرح سوى نغرب هنجر دي ربي بورفان هاي بريد تسون الدن ينغد نحشش في بطريش مشكل بالدولة نسن يقذن يتساوين لوهيش هاي بريد تسون الدن ينغد نحشش في بطريش مشكل بالدولة نسن يقذن يتساوين لوهيش مشكل بالدولة نسن